النبي ارجع الى خمسه اصول. الاول ادبه في نفسه، والثاني ادبه مع شيخه، والثالث ادبه مع زميله، والرابع ادبه مع درسه، والخامس ادبه في حياته العلميه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.